والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. فقد ولج رحمه الله في هذه الأبيات التي طرقت مسامعكم الآن إلى بيان الأحكام الشرعية، فقال لله ضره والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. رام رحمه الله في هذا البيت بيان الأحكام الشرعية التكليفية، ويحسن بنا في هذا المقام أن نعرف الحكم أصالة ثم نثني بإذن الله جل وعلا وتوفيقه بتعريف الأحكام الشرعية التكليفية، ثم ندلف بعد ذلك إلى تعريف الشق الثاني من الأحكام الشرعية وهي الأحكام الوضعية. فالأحكام الشرعية على نوعين اثنين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. والحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء بأنه حكم لأنه يمنع من غير القاضي، فتقول في لغة العرب حكمه وأحكمه وحكمه بمعنى منعه. ومن ذلك قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. ومن هذا المعنى كذلك قول حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فهذا هو بيان الحكم في لغة العرب. أما في الاصطلاح فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كقولك في الإثبات زيد قائم، فإنك أثبتت القيام لزيد، وقولك في النفي عمرو ليس بقائم، وهذا منك نفي للقيام عن زيد. فهذا هو المراد بالحكم في الاصطلاح. لكنه يعني الحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وحكم عادي، وحكم شرعي. الحكم العقلي ضابطه هو قضية غير متوقفة على شرع ولا عادة، كقولك في الإثبات الكل أكبر من الجزء، وكقولك في النفي الجزء ليس أكبر من الكل. والحكم الثاني هو الحكم العادي، وحده عند أهل العلم أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. مثاله كقولك في الحكم العادي بأن شرب العسل أو أكل الزبيب يقوي الحفظ عند طالب العلم، وكقولك أيضا بأن الحجامة على النقرة تورث النسيان أو لا تقوي الحفظ بل تورث النسيان، فهذا حكم بالإثبات والنفي بواسطة التكرر، لأن هذا الحكم العادي لا يمكن إثباته إلا بواسطة العادة من العود وهو التكرر، بأن يكرر المرء استعمال ذلك حتى يفيء إلى حكم به يتوصل إلى هذا القول بأن هذا نافع لكذا أو هذا لا ينفع لكذا أو غير ذلك من الأحكام العادية. والحكم الثالث هو الحكم الشرعي وهو المقصود عندنا في هذا السياق. والحكم الشرعي حده جماعة من علماء الأصول بقولهم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. وقد نظم هذا المعنى صاحب المراقي بقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. وعرف الحكم الشرعي طائفة أخرى من أهل العلم بالأصول بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، لكن التعريف الأول أخصر من الثاني ولنا وقفة معه لأننا سنجعله محط رحلنا في هذه الحصة المباركة. فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فقول العلماء خطاب الله خرج به خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعي إلا لله عز وجل، لا حكم شرعي إلا لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. وقوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، والرسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى وهو واسطة بين الله عز وجل وخلقه في التبليغ عنه جل في علاه. ولهذا يقول ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو المراد بخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف خرج به ما تعلق بذات الله تبارك وتعالى كقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تبارك وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء. فهذا خطاب متعلق بذات الله جل جلاله وصفاته ونعوت جلاله وكماله سبحانه وتعالى. وخرج كذلك بقولهم المتعلق بفعل المكلف، خرج بهذا القيد كما ذكرنا ما تعلق بذات الله وصفاته وكذلك ما تعلق بذوات المكلفين كقوله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وكقوله سبحانه وتعالى ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وخرج بهذا القيد أيضا ما تعلق بالجمادات كقوله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. أما قولهم من حيث إنه مكلف به، فخرج بهذا القيد خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تبارك وتعالى يعلمون ما تفعلون. فإنه وإن كان خطابا للباري جل في علاه متعلقا بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف به، ولكن من حيثية أن الملائكة تعلم، أن الملائكة الحفظة يعلمون أفعالنا فقط. فالقصد أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. فقوله رحمه الله والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، قصد ورام في هذا البيت تعريف الخطاب التكليفي. والتكليف اختلف فيه العلماء من حيث حده على قولين مشهورين. التعريف الأول أنه إلزام ما فيه مشقة وكلفة، والقول الثاني أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة وكلفة. يقول صاحب المراقي وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. أما التكليف بالمعنى الأول فهو مذهب الغزالي وغيره، أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة. فعلى هذا الحد لا يدخل في التكليف إلا الواجب والمحرم، إذ لا إلزام بغيرهما. وعلى التعريف الثاني يدخل فيه كل الأحكام الشرعية ما عدا المباح، لأنه لا يفيد طلبا. وعلى المعنى الأول قول الشاعر تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، وكقول الخنساء يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. إذن ذكر في هذين البيتين الأحكام الشرعية التكليفية وجعلها الناظم سبعة، لأنه قال الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. فجعل الأحكام الشرعية التكليفية سبعة، وهذا في الحقيقة مذهب لطائفة من علماء الأصول. مذهبهم أن الأحكام الشرعية التكليفية سبعة، ومنهم من جعل الأحكام الشرعية التكليفية تسعة، فيذكرون السبعة الماضية ويضمون إليها الرخصة والعزيمة. والراجح والعلم عند ربي سبحانه أن الأحكام الشرعية خمسة فقط: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وقوله رحمه الله من عاقد هذان أو من عابد، أشار في هذا الشطر إلى أن الصحة والفساد يقعان في المعاملات كما يقعان في جانب العبادات، لأن الصحة والفساد في اصطلاح الفقهاء يطلقان على جانب المعاملات كما يطلقان أيضا على جانب العبادات، لأن العبادة والمعاملة من أوصافهما الصحة والفساد. فتقول هذه عبادة صحيحة، كما تقول أيضا هذه عبادة فاسدة، وتقول في جانب المعاملات هذا عقد صحيح، كما تقول أيضا هذا عقد فاسد. ولذلك قال رحمه الله: من عاقد هذان، المقصود بهذين الصحة والفساد، أو من عابد، لأن الصحة تطلق على المعاملات كما تطلق أيضا على العبادات. ثم ولج رحمه الله بعد ذلك في بيان حد وضابط هذه الأحكام الشرعية التي عدها رحمه الله بأنها سبعة، فقال: لله ضره، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فعرف الواجب بأنه ما في فعله الثواب وما ترتب على تركه العقاب. وثمة مسألة يحسن الإشارة إليها ما دامت أن هذه الدروس هي دروس علمية، ينبغي الإشارة إلى بعض الفوائد المهمة في هذا السياق، لأن الناظر في تعريف الناظم يجد أنه عرف هذه الأحكام الشرعية بحكمها لا بحدها وضابطها. ومعلوم عند المناطقة أن التعريف إما أن يكون بالحد، وإما أن يكون بالرسم، وإما أن يكون بالتعريف اللفظي، وإما أن يكون بالمثال، وإما أن يكون بالتقسيم. فهذه هي آلة التعريف: الحدود والرسوم والتعريفات اللفظية والمثال والتقسيم. لكن الناظم رحمه الله عرف هذه الأحكام الشرعية بحكمها، وهذه الطريقة مردودة عند المناطقة، لكن جماهير الفقهاء يجيزونها، فلا ضير في التعريف بها. ولكن أردنا أن نشير إلى منهج المناطقة بأنهم لا يعرفون الأشياء بحكمها بل بحدها وضابطها، كما قال صاحب السلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي أن تدرج الأحكام ضمن أجزاء الحد، لأن الأحكام إنما تكون بعد تمام الحدود، وإدراج الأحكام في أجزاء الحد يوقعنا في الدور، وهو مما تحيله العقول كما يقولون. إذن عرف الواجب رحمه الله بأنه المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ونحن بداية نعرف الواجب بحده وضابطه، ثم نثني بإذن الله جل وعلا بذكر حكمه، فنقول وبالله التوفيق بأن الواجب في لغة العرب يطلق على الساقط واللازم. الواجب في لغة العرب يطلق على الساقط واللازم. فالوجوب هو السقوط واللزوم، أي سقوط الشيء لازما محله، كالشخص مثلا يسقط ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومن هذا المعنى قول ربي جل جلاله: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها وهي الإبل، لأنها تنحر وهي قائمة مع عقد يدها اليسرى، فإذا نحرت في اللبة أو الوهدة سقطت، فوجبت جنوبها كما قال ربنا جل جلاله، أي سقطت. ومن هذا المعنى قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. فالواجب في اللغة هو الساقط واللازم، أما حده في اصطلاح أهل الأصول فالواجب هو ما أمر به أمرا جازما، هو ما أمر به أمرا جازما، وحكمه كما ذكر الناظم رحمه الله: هو ما في فعله الثواب وما ترتب على تركه العقاب. ما في فعله الثواب كقول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر يقتضي الوجوب، فالمصلي يترتب على إيقاعه الصلاة الثواب من عند ربه جل جلاله، وإن ترك الصلاة فلا شك ولا ريب أنه وقع في كبائر الذنوب عياذا بالله. فكان الواجب حكما ما ترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. وقوله رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالندب بداية مصدر ندبه إلى الشيء إذا دعاه إليه، ومن ذلك قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وحد المندوب في اصطلاح أهل الأصول هو ما أمر به أمرا غير جازم، هو ما أمر به أمرا غير جازم، وحكمه ما كان في فعله الثواب ولم يترتب على تركه العقاب، كسائر السنن والمستحبات والفضائل والطاعات والقربات التي حض عليها الشارع جل في علاه ولم يرتب على تركها إثما ولا مخالفة شرعية، فهذه كلها تدرج ضمن دائرة المستحبات والمندوبات. وقوله رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. فالمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. أما في الاصطلاح فالمباح هو الذي استوى تركه وفعله، هو الذي استوى تركه وفعله، كما يقول صاحب المراخي: لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هو الذي استوى فيه الفعل والاجتناب، فليس فيه مرجح على الفعل ولا على الاجتناب. وحكمه كما قال الناظم رحمه الله: ليس في فعله ثواب ولم يترتب على تركه عقاب. ثم قال رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فبعد أن عرف الناظم رحمه الله الواجب، وعرف بعده المندوب، وعرف بعده المباح، ذكر ما يقابل المندوب وذكر أيضا ما يقابل الواجب. فما يقابل المندوب هو المكروه، وما يقابل الواجب هو المحرم. ولذلك قال: وضابط المكروه عكس ما يجب، بأن الضد يعرف بنقيضه وبضده، وبضدها تتبين الأشياء كما يقول الناظم. فالمكروه اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، ومن ذلك قول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وكقول عمرو بن الإطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. وحد المكروه في الاصطلاح هو ما كان في تركه الثواب، أو عفوا هذا حكمه، أما حده وضابطه فالمكروه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وحكمه ما ترتب على تركه الثواب ولم يترتب على فعله عقاب. والحرام هو ما نهي عنه نهيا جازما، وحكمه ما ترتب على فعله العقاب ولم يترتب على تركه ثواب. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل بإذن الله جل وعلا وتوفيقه. فهذه هي الأحكام الشرعية الخمسة، وبقي الصحيح والفاسد وبعض المباحث المتعلقة بهما من حيث العبادات ومن حيث المعاملات، سنرجع بيانها وتفصيلها بإذن الله جل وعلا وتوفيقه إلى الحصة الماضية أو إلى الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.